أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة رمضان وعلى نعمة العشر الأواخر وعلى نعمة البيئة وعلى نعمة الأمن والأمان. يا ربي لك الحمد. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الذي يتأمل آيات الصيام وهي قليلة في القرآن، في سورة البقرة عددها لا يصل لعشرة آيات، يجد أن آية في وسط هذه الآيات موضوعها بالظاهر يختلف عن موضوع الآيات. شو هي هذه الآية؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره. بعدين في عندك آية: بعدين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شو الآية اللي بينه الآيات؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ترتيب الآيات وتنسيق الآيات والسابق واللاحق، هذا إيش؟ توقيف من الله. من الذي عرض القرآن هكذا على رسول الله؟ جبريل. من أين؟ من عند الله. عرض القرآن على رسول الله في آخر حياته بهذا الترتيب. إذن الله يريد أن تكون آية الدعاء هنا. ما المراد من هذا يا أحبة في الله؟ متى يدعو الإنسان؟ متى يسأل الإنسان؟ إذا شعر بالضعف، إذا ضاقت عليه الدنيا، بيجي يقول له: والله أنا لك ما بدي أسألك، ما بحب أطلب، بس صدقني لو ما سكرت الأبواب وجي ما جيت لعندك، بس حسيت حالي سكرت الأبواب وجي، اختنقت، طبق صدري، ما عادش أقدر، جيت أسألك. يا أحبابنا في الله، أخوف ما نخافه أن تتحول العبادات عندنا لعادات وطقوس، فلا يثمر الصيام. الصيام هو عبارة عن ترويض النفس أن تنكسر، فإذا انكسرت سألت. شو يعني يا إخواني اللي بتقوله؟ شوي خطير الآن. إذا لم تسأل النفس، هذا يعني أنها لم تنكسر. لو انكسرنا لسألنا. النفس البشرية إخواني أخطر من إبليس. النفس البشرية أخطر من الشيطان. النفس البشرية أخطر عدو، لأنه هي معك وبتبرر لنفسك، هي بتبرر لنفسها مباشرة، وهي قائمة مبنية على حب الدعاء والركون والسكون والدلع وإعطاء ما تريد. فهذه النفس البشرية، الله تعالى قال: مجموع النجاح والفلاح اللي بيشتغل على تزكيتها. قد أفلح، بعد 11 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خسران. والله لو بصلي، والله لو بصوم. نحن يا إخواني فصلنا ما بين العبادات وما بين تزكية النفس. أحيانا ممكن تفخر وتطلع وتنتفخ النفس نحن وعم نصلي، نحن وعم نصوم، نحن وعم نقوم. ممكن أطلع من المسجد أنا منفوخة نفسي إنه أنا مصلي وعشرين، وهي رايح كمان ريح لي شوي، وهي جاي على القيام وحصلي بالصف الأول وما حفل إلا للفجر. النفس البشرية السؤال انكسرت. وكأن الله يقول هذا شهر رمضان كله أريدك أن تنكسر بين يدي. بس شيخ أنا الحمد لله عم بكون معك بالدعاء بالوتر عم ندعي، وأنت كمان الله يفتح عليك يا شيخ عم بتطول لك 10 دقائق ربع ساعة كمان عم دلنا صابرين نحن يعني، بارك الله فيك بعد ثلث ساعة عبد حافظ لي إني ماشي صراحة أنا فوجئ شفت التركيز. ها شو بدك بدعاء المشايخ؟ شو بدك بدعاء الجماعة؟ حبيبي كلام إلي وإلك، اليوم قبل المغرب رفعت يديك بالدعاء أنت لحالك؟ أنت فيش لك حال مع الله خاص؟ اليوم قبل الفجر بس خلصنا سحور ما أخذت لك شو زاوية رفعت؟ ما عندك طلبات خاصة؟ طلبات اللي بدعيها الإمام، طلبات عامة للأمة عموما، طلباتك الخاصة أنت أين؟ أنت ألا تحب أن يكون لك حال افتقار وانكسار مع حبيبك؟ ما رابط هذا الكلام بالسلسلة التي نتكلم عنها عدة الراسخين؟ بل هو من أعظم عدد الراسخين ومن أعظم أسباب الثبات. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن القلوب قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ليش اسمه قلب؟ سريع التقلب، يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. بأيام الفتن يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض عرض شيء بسيط. شو كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم يا مقلب القلوب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا الشيخ ولا فلان ولا علان ولا العابد ولا القارئ ولا المصلي ولا الصائم. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا رب أنا بعرف أن أنت مقلب القلوب، ثبت قلبي يا رب ثبت قلبي. هذا أمتى تدعيه؟ كل يوم كل أسبوع وكل شهر وكل سنة حتى الممات. أهل الله عز وجل على فراش الموت خيفانين، خيفانين. الآن خلاص اطمنت يا أحمد بن حنبل؟ قال لا لا ليس بعد. ابنه يقول له عبد الله يا أحمد يا أبتي قل لا إله الله، وهو كان مغمى عليه يقول لا لا. فعبد الله خاف، هي أحمد بن حنبل يقول لا، يا أبي قل لا إله إلا الله، يا أبي قل لا إله إلا الله، ويقول لا. فاستيقظ بعد ما استيقظ الإمام فقال يا أبي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت قل لا. قال لا كنت أقول لا لأن إبليس جاءني بصورة ملك وقال لي هنيئا لك يا أحمد لقد فزت ودخلت الجنة، وكنت أقول لا له لا ليس بعد ليس بعد حتى أخرج من الدنيا. بعد كم لحظة خيفان يقلب. كم سمعنا من أناس، أنا مرة كنت خارج بالنعمي طبعا اللي بدي أقوله مش من أهل النعمة، حدثوني عن ناس من منطقة تانية، أصحابي أصدقائي ما شيء كنت قاعد أنا وياهم، أخبرني واحد منهم عن امرأة حفظت كتاب الله على يديه، سمعت له وصارت مدرسة للقرآن، وبعد 3 سنوات لا أقول تركت القرآن، لا أقول تركت الحجاب، لا أقول تركت الصلاة، تنصرت. قلوا لا إله إلا الله، تنصرت يا أخواني، حافظة لكتاب الله. إيش اللي مطمنك حبيبي؟ إنك مصليت كم ليلة التراويح؟ إنه صرنا ليلة 22 وأنت ثابت؟ فيا إخواني بدنا ننكسر بريده. هذا مقصود العشر الأواخر، الانكسار. الانكسار ليس الاعتكاف، عكوف القلب عليه. يا ربي ما لي في الدنيا سواك، ما لي في الآخرة سواك، يا ربي ما عندي سواك، يا ربي أنا أخاف على نفسي أخاف على قلبي. كثرة الدعاء هي زبدة الصيام. الصيام له ظاهر وهو إمساك البدن عن شهوة الطعام وشهوة الجماع، لكن الحقائق أن تنكسر النفس بين يدي خالقها فيكثر الدعاء. لذلك من علامات تحقق الانكسار كثرة الدعاء، ومن علامات عدم تحقق الانكسار قلة الدعاء. بعد معك 8 ليالي، العبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما تيأس والله ممكن بآخر ليلة ربنا يغير الحياة. الآن بس أنا عم بحاول وجه البوصلة صح، سيارة بين إيديك وربنا فاتح الطريق والعقبات اللي أمامك ربنا بعدها ويملك الشياطين ومجهز لك البيئات، بس صوب صح، حدد هدفك، ماذا تريد؟ يا ربي أريد أن تنكسر نفسي بين يديك، فأكثر من الدعاء. لذلك الدعاء أيها الحبة في الله من أعظم عدد الراسخين في زمن الفتن، ومن أعظم أسباب الثبات في زمن الفتن. فأكثروا من الدعاء في الخلوات، في الجلوات، في الصلوات، قبل الصلوات، بعد الصلوات، وعندما تجدوا قلوبكم فأخلوا مع ربكم، ولا تنسون من دعوة صالحة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.